بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب معرفة الصحابة من كتاب المستدرك: ذكر مناقب كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه. أخبرنا أبو نعيم محمد بن عبد الرحمن الغفاري بالمرو، قال حدثنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال سمعت أحمد بن زهير يقول كعب بن عجرة بن عدي بن عبد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سوادة، ويقال لآبائه القواقل، وكان أحرم من الشام حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية يريد العمرة، فوافق قدومه خروج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وكعب بن عجرة حليف بن عوف بن الحارث بن الخزرج. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة قال لقيت كعب بن عجرة فقلت يا أبا محمد، ما الذي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في إحرامك؟ فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق احلق. اقرأ أبا عمر. صلى الله سيدنا الله حسن فيكم. قال حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال مات كعب بن عجرة بالمدينة سنة 52 وهو يومئذ ابن 75 سنة. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، اني اعيذك بالله من امارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما امارة السفهاء؟ قال: امراء يكونون من بعدي من دخل عليهم فصدهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس يكونون مني من ولا بعدي. يكونون من بعد من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. ذكر مناقب أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة ابن خناس ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسر ابن ساردة ابن يزيد ابن جشم ابن الخزرجي، واختلف في اسمه، فكان محمد بن إسحاق يقول اسمه الحارث بن ربعي. قال عبد الله بن محمد بن عمارة اسمه النعمان بن ربعي، وقال بعضهم عمرو بن ربعي شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن ابي قتاده انه قال: ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد فنظر الي فقال: اللهم بارك له في شعره وبشره، وقال: افلح وجهك. قلت: ووجهك يا رسول الله؟ قال: قتلت مسعده؟ قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: سهم رميت به يا رسول الله. قال: فدنه. فدنوت منه فبصق علي فما ضرب علي قط ولا قاح. قال ابن عمر: وحدثني يحيى بن عبد الله بن ابي قتاده قال: توفي ابو قتاده بالمدينه سنه 54 وهو ابن 70. قال ابن عمر: ولم ارى بين ولد ابي قتاده اهل البلد عندنا اختلافا ان ابا قتاده توفي بالمدينه، وقد روى اهل الكوفه ان ابا قتاده مات بالكوفه. اخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي قال اخبرني ابو يونس قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر قال ابو قتاده بن ربعي احد بني سلمه توفي بالمدينه سنه 54 وهو ابن 70. ذكر ناقب ثوبان مولى سلمه بني سلمة بني سلمه ذكر مناقب ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت ابا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو عبد الله. اخبرنا احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفه بن خياط: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصله من اليمن، اصابه سبي فمن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى ابا عبد الله، مات بمصر سنه 54. حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا بكر بن احمد بن حفص الوصابي بحمصه، قال حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن عيسى صاحب التاريخ، قال ومما انتهى الينا من خبر حمصه ومن نزلها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن موالي قريش ثوبان ابن بوجدود يكنى بعبد الله رجل من الهاني اصابه السبي فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ثوبان ان شئت ان تلحق بمن انت منه فعلت فانت منهم، وان لم وان شئت ان تثبت وانت منا اهل البيت وانت منا اهل البيت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل اثبت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات بحمصه في اماره عبد الله بن قرط عليها سنه 54. فحدثنا ابو عبد الله الاصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما قيل من اهل السراه، وقيل انه من حميره اصابه السبي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض فتحول الى الشام ونزل حمصه وله بها دار صدقه ومات بها سنه 54. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق رحمه الله قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا اسحاق بن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا مسعلة بن اليزع عن الخصيب بن جحدار عن النضر بن شفي عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على معصيه فدعها واقذف ضغائن الجاهليه تحت قدمك واياك وشرب الخمر فان الله تبارك وتعالى لم يقدس شاربها. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا علي بن قرين الباهلي قال حدثنا سعيد بن راشد عن الخليل بن مرة عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء يرد القضاء وإن البر يزيد في الرزق وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازق وحدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه أخبره أنه سمع أبا سلام قال حدثني ابو اسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعه كاد يسرع منها فقال لما تدفعني، فقلت الا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي اما انا ندعوه باسمه الذي سماه به اهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي الذي سماني به اهلي محمد، قال اليهودي جئت اسالك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اينفعك ان حدثتك، قال اسمع اذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر دون الحشر، هنا الحشر في الثابت سيدنا الجسر في الظلمة دون الحشر، قال فمن أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، قال فما تحفاتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم في أثره، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال وشرابهم عليه، قال نهر يسمى سلسبيلا، قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال ينفعك إن حدثتك، قال أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني وإذا على مني المرأة مني الرجل أنف بإذن الله، قال اليهودي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ولا علم لي بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي رضي الله عنه. حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال سمعت إبراهيم بن المنذر الحزامي يقول حكيم بن حزام بن خالد بن أسد بن عبد العزى بن قصي يكنى أبا خالد مات سنة 54 وهو ابن 120 سنة، ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ومات بالمدينة. سمعت أبا الفضل حسن بن يعقوب يقول سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول سمعت علي بن عثام العامري يقول ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة فما خاضت فيه فولدت في البيت. اخبرنا الحسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال مات ابو خالد حكيم بن حزام سنه 60 وهو ابن 20 و100 سنه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني المنذر بن عبد الله عن موسى بن عقبه عن ابي حبيبه مولى الزبير انه قال سمعت حكيم بن حزام يقول ولدت في قبل قدوم اصحاب الفيل ب13 سنه وانا اعقل حين اراد عبد المطلب ان يذبح ابنه عبد الله وذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. قال ابن عمر وشهد حكيم بن حزام مع ابيه الفجار وقتل ابوه حزام بن خويلد في الفجار الاخير. وكان حكيم يكنى ابا خالد وكان له من الولد عبد الله وخالد ويحيى وهشام وامهم زينب بنت العوام بن خويلد بن عبد العزى بن قصي ويقال بل أم هشام بن حكيم مليكة بنت مالك بن سعد بن من بني الحارث بن فهر. وقد أدرك ولده حكيم بن حزام كلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا يوم الفتح وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حكيم بن حزام فيما ذكر قد بلغ عشرين ومائة سنة. ومر به معاوية عام حج فأرسل إليه بلقوح يشرب من لبنها وذلك بعد أن سأله أي الطعام تأكل فقال أما مضغ فلا مضغ في. فأرسل إليه باللقوح وأرسل إليه بصالة فأبى أن يقبلها وقال لا أخذ من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ودعاني أبو بكر وعمر إلى حقي فأبيت عليهما أن أخذه. قال ابن عمر فحدثنا ابن أبي الزناد عن أبي أنه قال قيل لحكيم بن حزام ما المال يا أبا خالد قال قلة العيال. قال وقدم حكيم حزام المدينة فنزلها وبنى بها دارا ومات بالمدينة سنة 54 وهو ابن 120 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويا حدثنا إبراهيم إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال فذكر نسب حكيم بن حزام وزاد فيه وأمه فاخرة ابنة زهير بن أسد بن عبد العزة وكانت ولدت حكيما في الكعبة هي حامل فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدته فيها فحملت في نطع وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم ولم يولد قبله ولا يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد. وهم مصعب في الحرف الأخير. فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد والأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الإمام رضي الله رحمه الله قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام لم يقبل من أبي بكر حتى قبض ولا من عمر حتى قبض ولا من عثمان ولا من معاوية حتى مات حكيم. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أنه قال أعتقت 40 محررا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لي فيهن من أجر فقال أسلمت على ما سبق لك. صحيح على شرط الشيخين. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا محمد بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال كان حكيم بن حزام أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير في الجاهلية فلما أسلم أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شيئا كنت أصنعه في الجاهلية أتحنث به هل فيه من أجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من أجر. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني فألحفت عليه فقال ما أنكر مسألتك يا حكيم إنما هذا المال خضيرات حلوة وإنما هو ذلك أوساخ أيدي الناس إن يد الله فوق المعطي ويد المعطي فوق يد السائل ويد المعطى أسفل الأيدي. هذا أنكر. حديث نعم فما أنكر ما أنكر ما أحصل الله عليك ما أنكر مسماء النبي يكلم حكيم ما أنكر مسألتك ينكر عليك ما أنكر مسألتك يا حكيم إنما هذا المال خضرة حلوة وإنما هو ذلك أوساخ أيدي الناس وإن يد الله فوق المعطي ويد المعطي فوق يد السائل ويد المعطى أسفل الأيدي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عابد بن بحير عن ابي الحويرث عن عماره بن اكيمه الليثي عن حكيم بن حزام انه قال: لقد رايتني يوم بدر وقد وقع بالوادي بخار من السماء قد سد الافق، فاذا الوادي يسيل ماء، فوقع في نفسي ان هذا شيء من السماء ايد به محمد صلى الله عليه وسلم، فما كانت الا الهزيمه وكانت الملائكه. واخبرنا ابو النضر محمد بن محمد الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبيد الله بن المغيره عن عراك بن مالك ان حكيم بن حزام قال: كان محمد النبي احب الناس الي في الجاهليه، فلما تنبأ وخرج الى المدينه فشهد حكيم بن حزام الموسم فوجد حله لذي يزن تباع ب50 درهما فاشتراها ليهديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقادم بها عليه وأراده على قبضها فأبى عليه، فقال عبيد الله: حسبت أنه قال إنا لا نقبل من المشركين شيئا، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيتها إياه حتى أتى المدينة فلبسها فرأيتها عليه على المنبر، فلم أرى شيئا قط أحسن منه فيها يومئذ، ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال: يا أسامة، أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم، لأنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبيه، ولا أمي خير من أمه. قال حكيم: فانطلقت إلى مكة أعجبهم بقول أسامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه بغداد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: سمعت أبي يحدث عن سويد أبي عن سويد عن سويد أبي حاتم صاحب الطعام، ولا سويد هو أبو حاتم صاحب الطعام؟ أبي عندك أبي ولا أبو؟ أبو اقرأ كما هو عندك. عن سويد أبو حاتم صاحب الطعام قال حدثنا مطرف مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ذكر مناقب خالد بن حزام رضي الله عنه. حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة انه قال: قال محمد بن عمر وحدثني محمد بن عبد الله ابن اخي الزهري ابن اخي الزهري عن الزبير وحدثني موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابيه وحدثني ابن ابي حبيبه عن داود بن الحصين في من هاجر الى ارض الحبشه المره الاولى واميرهم جعفر بن ابي طالب ومن بني اميه بن عبد العزيز بن خالد بن حزام اخو حكيم هالك في الطريق قبل ان يدخل ارض الحبشه. قال محمد بن عمر فحدثني المغيره بن عبد الرحمن الاثري قال اخبرني ابي قال: فيه نزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ذكر مناقب هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على اخراج حديث الزهري عن عروه وعبد الرحمن بن عبد القاري انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرا سوره البقره في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال: ومن رسم ترتيب هذا الكتاب أن يكون ذكر خالد بن حزام قبل حكيم وأن يكون ذكر هشام بن حكيم بعدهما، لكني جمعت بينهم في هذا الموضع عند ذكر حكيم ليكون أقرب إلى فهم المستفيد. ذكر مناقب حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين في هجاء الشرك والمشركين. حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: عاش حسان بن ثابت في الجاليه 60 سنه وكنيته ابو الوليد وفي الاسلام 60 سنه، وهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وام حسان الفريعه بنت خالد بن خنيس بن اود بن عبد ود، قيل انه توفي قبل ال40 وقيل توفي سنه 55. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: مات حسان بن ثابت الانصاري في اماره معاويه سنه 55. اخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن عن حرمله راويه حسان بن ثابت قال: اتيت حسان فقلت: يا ابا الحسام. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره قال حدثني ثابت من لقوم عن حسان بن ثابت قال: والله اني لغلام يافعه ابن 7 أو 8 سنين اعقل ما سمعت اذ سمعت يهوديا وهو على اطامه يشرف يصرخ: يا معشر اليهود. فلما اجتمعوا قالوا ويلك ما لك، فقال قد طلع نجم الذي يبعث الليلة. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى إملاء قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثني أبو بكر محمد بن خلف الحدادي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الرازي قاتانو سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال عاش جدنا حرام أو المنذر 20 و100 سنة، وعاش ابنه ثابت بن المنذر 20 و100 سنة، وعاش ابنه حسان بن ثابت 20 و100 سنة. ولما احتضر حسان أجج نارا وجمع عشيرته ثم أنشأ يقول: وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. قال: ثم عاش بعده الرحمن بن حسان بن ثابت نيفا 80 سنة، فلما حضرت الوفاة أجز نارا وجمع عشيرته ثم أنشأ يقول: وإن امرأ نال الغنى ثم لم ينل صديقا له من فضله لكفوره. ثم عاش بعده سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت نيفا 80 سنة، فلما حضرت الوفاة قال: إن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله. نعم سيدي. وابوه وجده عاشوا 120 سنه ايضا. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن عائشه انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يؤيد حسان بالروح القدس ما نافح او فاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو العباس قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا الحسين بن الحسن ايوه قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروه انه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب حسان بن ثابت عندها وتقول: أليس الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال: رأيت حسان بن ثابت وله ناصية قد سدلها بين عيني. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني عدي بن ثابت عن البراء بن عازم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما هاجيتهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي فيهم؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال هشام: قال أبي وذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسب حسان، فإنه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه هكذا، وانما خرجه مسلم بطوله من حديث الليث عن خالد بن يزيد وذكر القصيده بطولها: اجاب محمدا وهو عند الله في ذاك الجزاء. حدثنا ابو العباس محمد يقول قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن ابي الحسن مولى بني نوفل ان عبد الله بن رواحه وحسن بن ثابت اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت طاسين ميم الشعراء يبكيان وهو يقرا عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ وعملوا الصالحات. قال: أنتم، وذكر كثيرا. قال: أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال: أنتم. حدثني محمد بن صالح بن هانين قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس القشيري عن سماك بن حرب رفع الحديث، وعن جابر عن السدي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي فقيل: يا رسول الله، إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك. فقام ابن رواحة فقال: يا رسول الله، ائذن لي فيه. فقال: أنت الذي تقول ثبت الله. قال: نعم. قلت: يا رسول الله، فثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا مثل ما نصروا. قال: أنت يفعل الله بك خيرا مثل ذلك. قال: ثم وثب كعب فقال: يا رسول الله، ائذن لي فيه. قال: أنت الذي تقول همت؟ فقلت: نعم يا رسول الله، همت سخينة أن تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. قال: وأما إن الله لم ينس ذلك لك. قال: ثم قام حسان فقال: يا رسول الله إذن لي فيه، وأخرج لسانه لسانا له أسود. فقال: يا رسول الله إذن لي، إن شئت أفريت به المزاد. فقال: اذهب إلى أبي بكر ليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم وهجهم وجبريل معك. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه بهذه السياقة، إنما أخرجه مسلم من بطوله ومن حديث الليث بن سعد عن خالد بن يزيد. ذكر مناقب مخرمة بن نوفل القرشي رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبري قال: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وأمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وأمها كلادة بنت عبد مناف، وكان من المؤلفة قلوبهم. فحدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجهني قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر قال: أسلم مخرمة بن نوفل عند فتح مكة، وكان عالما بنسب قريش وحديثها، وكانت له معرفة بأنصاب الحرم. فولد مخرمة صفوان. نعم، أولاد مخرمة صفوان، وبه كان يكنى وهو الأكبر من ولده. فسمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي يقول: سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير يقول: مخرمة بن نوفل يكنى أبا المسور. حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه بغداد قال: لا، قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا الليث بن سعد وعطاف بن خالد عن ابن ابي مليكه قال: اخبرني المسور بن مخرمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا ابا صفوان. وحدثنا ابو عبد الله الاصواني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا محمد بن عمر قال: شهد مخرمة بن نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأعطاه من غنائم حنين 50 بعيرا، ومات مخرمة من المدينة سنة 54، وكان يوم مات ابن 115 سنة. فحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال: حدثنا أحمد بن مهران بن خالد سمعت سعيد بن عفير يقول: توفي مخرمة بن نوفل القرشي وهو ابن 115، وكان اسلم يوم الفتح وهو من المؤلفه قلوبهم. حدثنا محمد بن ابراهيم فضل المزكي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال: حدثنا الزبير بن بكر قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزوري قال: قال معاويه بن ابي سفيان وعنده عبد الرحمن بن ازهر: من لي مخرمه بن نوفل يضعني من لسانه تنقصا. فقال له عبد الرحمن بن ازهر: انا اكفيكه. فبلغ ذلك مخرمه فقال: جعلني عبد الرحمن يتيما في حجره يزعم بقوتي انه مكفيه إياي. فقال له ابن البرصاء الليثي: إنه عبد الرحمن بن أزهر. فرفع عصا في يده وضربه فشج وقال: أعدونا في الجاهلية وتحسدنا في الإسلام، وتدخل بيني وبين ابن الأزهر. حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال: حدثنا الزبير بن بكر قال: لما حضرت مخرمة ابن نوفل الوفاة بكته ابنته فقالت: وأبتاه كان هينا لينا فأفاق. فقال في النادبة: فقالوا ابنتك فقال ابنتك فقال: تعالي. فجاءت فقال: ليس تعالي. هكذا يندب مهري. نعم، تعالي. تعالي. الله عليك. فقال: تعالي. فجاءت فقال: ليس هكذا يندب مثلي، قولي وأبتاه كان سهما مصيبا، كان أبا حصيبا، ولا أبا حصيبا، أبا حصينا. أبا حصيبا. نون قال: نون حدثنا الشيخ أبو بكر حصينا. الله عليك. كان ابا قصينا. حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه انه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه قادمة على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقسمها بين أصحابه، فقال لي أبي: انطلق بنا إليه، فإنه أتته أقبية. فتكلم أبي على الباب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج معه قباء، فجعل يقول: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن رستة لا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن ابي مريم وعبد الله بن صالح ويحيى بن بكير المصريون بمصر قال: حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير عن المصري بن محرمه الزهري عن ابي انه قال: لما اظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام اسلم اهل مكه كلهم، وذلك قبل ان تفرض الصلاه، حتى اذا كان يقرا السجده لا يستطيع احدهم ان يسجد حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيره وابو جهل بن هشام وغيرهما، وكانوا بالطائف في ارضهم، فقالوا تدعون دين أراضيهم، ابائكم فكفروا. نعم وكانوا اراضيهم. بالطائف في أراضيهم. الله عليك. نعم، وكانوا بالطائف في اراضيهم، فقالوا تدعون دين ابائكم فكفروا. قال يعقوب بن سفيان ولا نعلم ان مكرمه بن نوفل حديثا مسندا غير هذا. ذكر مناقب سعيد بن يربوع المخزومي رضي الله عنه. حدثنا ابو عبد الله الاصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال سعيد بن يربوع بن عنكشه قال سعيد بن يربوع بن عنكشه بن عامر بن عنكشه عن كثثة قال سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم ويكنى أبا هود أسلم يوم فتح مكة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 50 بعيرا. قال محمد بن عمر سمعت عبد الله بن جعفر يقول جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى منزل سعيد بن يربوع فعزاه بذهاب بصره وقال لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس لي قائد. قال نحن نبعث إليك بقائد. قال فبعث إليه بغلام من السبي. قال وتوفي سعيد بن يربوع بالمدينة سنة 54، وكان يوم توفي ابن 120 سنة. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بلوية قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال مات ابن يربوع بن عن كثة ابن عامر المخزومي سنة 55 وابن 118 سنة. قال مصعب وكان اسمه في الجاهلية صورما، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا، واسم امه هند. ذكر مناقب ابي اليسر كعب بن عمرو الانصاري رضي الله عنه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا ابو علاثه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا ابو الاسود عن عروه قال في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه من بني عمرو بن سواده ابو اليسر. ابو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن تميم بن سواده بن غنم بن كعب بن سالمه بن اهل بدر شهد العقبه، وهو الذي اسر العباس بن عبد المطلب. سمعت ابا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول ابو اليسر كعب بن عمرو توفي سنه 55 بالمدينه، وهو اخر اهل بدر وفاه. اخبرنا الشيخ ابو بكر اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا انت ابو اليسر كعب بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن كعب بن سلمة بن سعد بن غنم بن اسد بن جشم ابن الخزرج سنة 55 بالمدينة. حدثني ابو بكر بن بلوية قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ابو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن غنم بن اسد بن جشم ابن الخزرج. ذكر مناقب عبد الله بن حواله الازدي رضي الله عنه. حدثنا ابو عبد الله الاصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال مات ابو محمد عبد الله بن حواله الازدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني المعيص، وهو من بني المعيص بن عامر بن لؤي في سنه 58، وهو ابن 93 سنه. ذكر مناقب حويطب بن عبد العزى العامري رضي الله عنه. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبري قال حويطب بن عبد العزى بن ابي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن مسلمه الفتح من مسلمه الفتح مات في اخر اماره معاويه، وهو ابن 20 و100 سنه. امه وام اخيه رهم بن عبد العزة زينب بنت علقمة بن غزوان بن ربوع بن منقذ بن عمرو بن محص. أمه وأم أخيه أمه وأم أخيه رهم بن عبد أمه وأم أخيه أمه وأم أخيه رهم بن عبد العزة زينب بنت علقمة بن غزوان بن مي مي مي رهم مي بدل من الضمير رهمي رهم بن عبد العزة زينب رهم بن عبد العزى زينب بنت علقمة بن غزوان بن يربوع. رهم مكسور الميم. تفضل سيدي. رهم مكسور الميم. رهم بن عبد العزى. أي نعم. رهم بن عبد العزى زينب بنت علقمة بن غزوان بن يربوع بن منقذ بن عمرو بن محيص. محيص. محيص. محيص. وكان حويطب باع من معاوية دارا بالمدينة ب40,000 دينار، فاستشرف الناس لذلك. قال وما 40,000 دينار لرجل له أربعة من العيال. حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا داود بن مهران الدباغ قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابي نجيح عن ابيه عن حواتب بن عبد العزى قال: كنا قعودا يوما بفناء الكعبه في الجاريه، اذ جاءت امراه تعوذ بالكعبه من زوجها، فجاء زوجها فمد يده اليها فيبست يده، فلقد رايته في الاسلام وانه لاشل. حدثنا ابو عبد فيبست يابست فيبست صلى الله عليه وسلم. فيبست يده فلقد رايته في الاسلام وانه لاشد. حدثنا ابو عبد الله الاصمعي قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني ابراهيم بن جعفر بن محمود قال حدثني ابراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمه الاشهلي عن ابي انه قال: كان حويطه بن عبد العزى قد عاش 20 و100 سنه، 60 في الجاهليه و60 في الاسلام. فلما ولي مروان بن الحاكم المدينه في عمله الاول دخل عليه حويطه مع مشيخه جله حكيم بن حزام مع مشيخة جلة حكيم بن حزام مع مشيخة جلة حكيم بن حزام ومخرمة بن نوفل، فحدثوا عنده وتفرقوا. فدخل عليه حويطب يوما بعد ذلك فتحدث عنده فقال له مروان نعم فتحدث عنده فقال له مروان: ما شأنك؟ فأخبره فقال له مروان: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: والله لقد هممت بالإسلام غير مرة، كل ذلك يعوقني أبوك عنه وينهاني، بيقول: تضع شرفك ودين آبائك لدين محدث وتصير تابعا. قال فأسكت مروان وندم على ما كان قال له. ثم قال حويطب: ما كان أخبرك عثمان ما لقي من أبيك حين أسلم؟ فازداد مروان غما. ثم قال حويطب: ما كان في قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم إلى أن فتحت مكة أكراها إما فتحت عليه مني، ولكن المقادير، ولقد شهدت بدرا مع المشركين فرأيت عبرا الملائكة تقتل وتأسر بين السماء والأرض، فقلت: هذا رجل ممنوع. ولما ذكر ما رأيت فانهزمنا راجعين إلى مكة، فأقمنا بمكة وقريش تسلم رجلا رجلا. فلما كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حتى تم، وكل ذلك أريد الإسلام، ويأبى الله عز وجل إلا ما يريد. فلما كتبنا صلح الحديبية كنت آخر شهوده، وقلت: لا ترى قريش من محمد إلا ما يسوءها، قد رضيت إن دافعته بالرماح ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية وخرجت قريش عن مكة، كنت في من خلف بمكة أنا وسهيل بن عمرو لأن تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الوقت. فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا وسهيل بن عمرو فقلنا: قد مضى شرطك فاخرج من بلدنا. فصح: يا بلال، لا تغيب الشمس وأحد من المسلمين بمكة ممن قدم معنا. قال ابن عمر: واخبرني ابراهيم بن جعفر بن محمود عن ابيه، وحدثني ابو بكر بن عبد الله بن ابي سبره عن موسى بن عقبه عن المنذر بن جهم قال: قال حويطب بن عبد العزى: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عام الفتح خفت خوفا شديدا، فخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضيع يامنون فيها، فانتهيت الى حائط عوف فكنت فيه، فاذا انا بابي ذر الغفاري رضي الله عنه، وكانت بيني وبينه خله، فالخله ابدا نافعه، فلما رايته هربت منه. فقال: أبا محمد، قلت: لبيك. قال: ماك؟ قلت: الخوف. قال: لا خوف عليك. فقال: أنت آمن بأمان الله عز وجل. فرجعت إليه فسلمت عليه، فقال: اذهب إلى منزلك. قلت: هل لي سبيل إلى منزلي؟ والله ما أراني أصل إلى بيتي حيا حتى ألف فأقتل، أو يدخل علي منزلي فأقتل، وإن عيالي لفي مواضع شتى. قال: فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك منزلك. فبلغ معي وجعل ينادي أن حويطبا آمن فلا يهج. ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: أوليس قد آمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال: فطأننت ورددت عيالي إلى منازلهم. وعاد إلي أبو ذر فقال يا أبا محمد، حتى متى؟ إلى متى؟ حتى متى وإلى متى قد سبقت في المواطن كلها وفاتك خير كثير وبقي خير كثير، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس، شرفه شرفك وعزه عزك. قال: قلت: فأنا أخرج معك فآتيه. فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فوقفت على رأسه وسألت أبا ذر كيف يقال إذا سلم عليه؟ قال: قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقلتها فقال: وعليك السلام حويته. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك. قال: وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، واستقرضني مالا فأقرضته 40,000 درهم، وشهدت معه حنينا والطائف، وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير. قال ابن عمر: وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: باع حويط بن عبد العزى داره بمكة من معاوية 40,000 دينار، فقيل له: يا أبا محمد، 40,000 دينار؟ قال: وما 40,000 دينار لرجل عنده 5 من العيال؟ قال عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو يومئذ يوفر عليه القوت كل شهر. الصوت واصل. قال: ثم قدم حويط بعد ذلك المدينة فنزلها، وله بها دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف. قال: ومات حويط بن عبد العزى بالمدينة 40، وكان له يوم مات 120 سنة. محدش معانا ولا ايه؟ ذكر مناقب يزيد بن شجرة الرهاوي. بس خلاص اقرأ يا رحمن. وفي إليه قال: ذكر مناقب يزيد بن شجرة بن يزيد بن شجرة الرهوي رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: متى أبو شجرة يزيد بن شجرة الرهوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرومي في 58. حدثنا أبو الضافري أحمد بن الفضل الكاتب قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أبو الصقر فقر أحسن عليكم قال: حدثنا أبو الصقر أحمد بن الفضل الكاتب قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن حمزة بن الحسين. ما عندك نسخة التأصيل يا عثمان؟ أقرأ من التأصيل شيخنا؟ أنت تقرأ من كتاب ولا من الموقع؟ من النسخة الثانية شيخنا. طيب التأصيل كويسة يعني أحسن نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا أبو اليماني قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن حمزة قال: سمعت يزيد بن شجرة بأرض الروم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيوف مفاتيح الجنة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور سمع مجاهدا يحدث عن يزيد بن شجرة الرهوي، وكان من أمراء الشام، وكان معاوية رضي الله عنه يستعمله على الجيوش، فخطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، لو ترون ما أرى من أسود وأحمر وأخضر وأبيض، وفي الرحال ما فيها أنها إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة. لو ترون ما أرى من أسود وأحمر وأخضر وأبيض، وفي الرحال ما فيها أنها إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار، وزين الحور ويطلعنا، فإذا أقبل أحدهم بوجهه إلى القتال قلنا ويطلعنا. قال: فإذا أقبل أحدهم بوجهه إلى القتال قلنا: اللهم ثبته، اللهم انصره، إذا ولى احتجبنا منه وقلنا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فانهكوا وجوه القوم، فداكم أبي وأمي، فإن أحدكم إذا أقبل كانت أول نفحة من دمه تحط عنه خطاياه، كما تحط ورق الشجرة وتنزل إليه 2 من حور العين فتمسحان غبار عن وجهه، فيقول لهما: أنا لكما، وتقولان: إنا لك، ويكسى 100 حلة لو حلقت بين إصبعي هاتين، يعني السبابة الوسطى، لوسعته، ليس من نسج بني آدم ولكن من ثياب الجنة، إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيمائكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك ويا فلان لا نور لك، وإن لجهنم ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالنخل وعقارب كالبغال، فإذا استغاث أهل الجنة أن يخفف عنهم قيل اخرجوا إلى الساحل فيخرجون فيأخذ الهوام بشكاههم ووجوههم وما شاء الله فيكشفهم فيستغيثون فرارا منها إلى النار، ويسلط عليهم الجرب فيحك واحد جلده حتى يبدو العظم فيقول أحدهم يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول نعم، فيقول ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. قال ذكر مناقب مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن بارويا قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي. نعم. ابن مخلد. مخلد أحسن عليك. ذكر مناقب مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن بارويا قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ومسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار بن لوذان بن خزرج يثنى أبا معن. نعم. ابن السيار ابن لوذان. ابن السيار ابن لوذان صالح. ابن خزرج يكنى أبا معن قيل مات بمصر وقيل بالمدينة سنة 60 شهد أحد والمشاهد كلها. وفيه يقول حسان بن ثابت ها إن ذا خالي أباهي به فليرني كل امرئ خاله. حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة. قال سمعت مجاهدا يقول صليت خلف مسلمة بن مخلد بمصر فقرأ البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفا. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال وفيها مات يعني سنة 62 أبو سعيد مسلمة بن مخلد الأنصاري بمصر وكان أميرها، هو أول من جمعت له مصر والمغرب من الأمراء. وله رواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو ابن 20 سنة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو ابن 20 سنة وابن 10 سنين. ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن سليمان الموصلي قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أنا؟ فقال أنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. حدثني أبو سعيد غير ذلك فعليه لعنة. حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن قياد قال سعد بن أبي وقاص والله عمر وعثمان الكوفة أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. حدثني محمد بن المؤمر قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال عمر رضي الله عنه لسعد رضي الله عنه يا أبا إسحاق. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مطر قال حدثنا إسحاق بن أبي كامل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن مطر. نعم شيخنا. محمد بن بشر بن مطر. بن مطر أحسن. محمد بن بشر بن مطر من غير حدثنا. قال حدثنا إسحاق بن أبي كامل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال سمعت وسعد بن أبي وقاص وعمي وعامر وعقبة إخوة إخوة وأبو وقاص مالك أبي يقول سعد بن أبي وقاص. إبراهيم بن سعد قال سمعت أبي يقول سعد بن أبي وقاص وعمير وعامر وعتبة إخوة وأبو وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن الحارث بن زهرة. أحسن عليك. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمر قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا نوح بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال توفي سعد بن أبي وقاص في زمن معاوية بعد حجته الأولى وابن 83. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص وهو ابن 75 سنة بالمدينة وصلى عليه مروان بن الحكم وهو وليها. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال بن بلال قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال قال يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني ابن شهاب عن عامر بن سعد قال كان أبي آخر المهاجرين وفاة. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا بكر بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت مكير بن مسمار بكير. أحسن عليك. قال حدثنا بكير بن مسمد عن عائشة بنت سعد قالت كان أبي رجلا قصيرا دحداحا غليظا ذا هامة شاثا شخن الأصابع وكان يثنى أبا إسحاق مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال. قال ابن عمر وحدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد قالت مات أبي سنة 55 وصلى عليه مروان بن الحكم وهو والي المدينة. أخبرني محمد بن المعمري قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا رشدين عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان سعد يخضب بالسواد. قال أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة عن زيد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن عقيل بن أبي عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عقيل عن عقيل عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما حضره الموت دعا بخالق جبة له من صوف فقال كفنوني فيها بخالق جبة. أحسن. دعا بخلق جبة له من صوف فقال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما كنت أقبئها لهذا اليوم. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأخبرني ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص آخر المهاجرين وفاة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا نوح بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص آخر المهاجرين وفاة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وقال إبراهيم بن سعد. طيب نعم أبو بكر إبراهيم بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص آخر المهاجرين وفاة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي نوح بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إزاي أبوه نوح بن يزيد إزاي يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا نوح. نعم شيخ نحصل قال حدثنا أبي قال حدثنا نوح بن يزيد نسخة ضل مستعد. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال توفي سعد بن أبي وقاص في زمن معاوية بعد حجته الأولى وهو ابن 83 سنة. قال أبو عبد الله وأسلم سعد وهو ابن 19 سنة. حدثني أبو بكر بن بلوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أم سعد وأم أخويه عمير وعامر حملة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس واستشهد عمير ببدر وكان عامر من مهاجر الحبشة وكان يخضر بالسواد يعني سعد. حدثني أبو بكر بن بلوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري قال كان سعد آخر المهاجرين وفاة. قال أبي أبين أبي بسم الله توفي سعد على عشرة أميال من المدينة فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وكان مروان يومئذ واليا عليها. حدثنا أبو بكر بن بلوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ولد سعد بن أبي وقاص ولد سعد بن أبي وقاص عمر بن سعد قتله مكفر بن أبي عبيد ومحمد بن سعد قتله الحجاج بن يوسف وكان ممن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأمهما مارية بنت قيس بن معدي كرب من كندة وعامر بن سعد وأمه بحراء وصالح بن سعد وكان نزل بالحيرة من شيء وقع بينه وبين أخيه عمر عمر بن سعد وأمه خولة من عمير بن تغلب بن وائل وإبراهيم بن سعد وإسحاق بن سعد ويحيى بن سعد وعائشة بنت سعد. حدثني إسماعيل بن محمد الفقيه بالغي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثني إسحاق بن طلحة التيمي قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال كان علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص يقال لذات عام واحد. قال إبراهيم ولدوا في عام واحد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب لذات عام واحد لذات عام واحد قال إبراهيم ولدوا في عام واحد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال كنا نجالس سعد بن أبي وقاص وكنا نتحدث حديث الناس عن والجهاد وكان وكان يتساقط في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعني ولا عثمان؟ نعم شيخ. هل تسمعني الآن شيخ؟ عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد. ايه حدثنا ابو عبد الله محمد بن العباس الشهيد قال حدثنا احمد بن محمد بن علي بن الرعزي. اقرا اقف على الحديث شيخ نصر. قال حدثنا علي بن خصر من قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال حدثني او حدثني خالي ان سعد سئل عن شيء او حديث فاستعدم ثم قال اني لا اكره ان احدثكم حديثا تزيدون فيه 100. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن ابي وقاص كذا وكذا سنه غير انه قد اكثر فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدث الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني ابو بكر بن اسماعيل بن محمد بن سعد انه حدث عن المهاجر بن مسمار عن سعد قال اسلمت يوم اسلمت وما فرض الله الصلوات. قال ابن عمر وشهد معه بدرا واحدا وثبت يوم احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس وشهد الخندق والحديبيه وخيبر وفتح مكه وكانت معه يومئذ احدى رايات المهاجرين الثلاث وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وكان من الرماة المذكورين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثني محمد بن بجاد عن عائشه بنت سعد عن ابيها عن ابيها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال الا انبئ رسول الله اني حميت صحابتي بصدور نبلي اذود بها عدوهم زيادا بكل حزون بكل حزونه وبكل سهل حزونه فما يعتد رام من معد بسهم مع رسول الله قبلي. سيدنا وعكم سيدنا حسين بن علي الحافظ قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل سعد بن ابي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرى امرؤ خاله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نكتفي بهذا لان ترجمه سعد طويله رضي الله عنه. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.